بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب صلاة العيدين وأورد الأحاديث التي في الباب أتبعها بذكر باب صلاة الكسوف، وجرت عادة بعض أهل العلم بذكر الكسوف بعد العيدين لمعنى، وهو أن الكسوف يشابه صلاة العيدين من جهة أنها تشرع جماعة، وقدمت صلاة الكسوف على غيرها من الصلوات التي تشرع جماعة كالاستسقاء لأن صلاة الكسوف أفضل. وسبب أنهم جعلوا صلاة الكسوف أفضل من غيرها من الصلوات قالوا لأن صلاة الكسوف تشرع جماعة ولأنها سنة مؤكدة، فحيث جاء موجبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى لها، بل وقد أمر بصلاتها كما سيأتي في لفظ الأحاديث التي بعده. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها يدل على تأكيدها. والقاعدة عند أهل العلم في تفاضل عبادات التطوع والسنن أن أفضل السنن ما قيل بوجوبه، ثم يليه ما كان من فروض الكفايات إذا سقطت الكفاية بفعل البعض كصلاة العيدين، ثم يليه ما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر به مثل صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف جاء الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أوجه تقديم صلاة الكسوف على غيرها من صلوات التطوع أنها تشرع جماعة، وكثير من أهل العلم عندما يريدون هذا الباب يقولون باب صلاة الكسوف ولا يريدون الخسوف معه، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف ولم يصلي خسوف قمر، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير الكسوف وحده، وبناء عليه فإن صلاة الخسوف تقاس في مشروعيتها على صلاة الكسوف، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة في أول باب منها. السبب الثاني أن العلماء يقولون إن لفظ الكسوف والخسوف من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا أطلق أحد هذين اللفظين ولم يرد معه الثاني فإنه يشمل الكسوف للشمس والقمر معا، وهذا مستعمل في لغة العرب كثيرا. وأما إذا اجتمع فقيل الكسوف والخسوف فيختص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. وقول المصنف باب صلاة الكسوف، الكسوف يقصد به ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر، إذن فالعبرة بذهاب ضوئهما بالصفة المعروفة المعتادة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. نعم، هذا حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. قوله انكسفت الشمس أي ذهب ضوءها أو بعضه، فيما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الحال. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان ذلك في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف هل هذا كان في أول الشهر أم في العاشر منه، والكلام بين المؤرخين في هذه المسألة مشهور، ورجح جمع أنه إنما كان الانكساه في أول الشهر لأن العادة ألا تنكسف الشمس إلا في أول الشهر وسرره. قال: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، أي أن بعض الناس ومن لم يكن عالما بحكم هذه المسألة قال انكسفت الشمس لموت إبراهيم، لا أنه قال جميع الناس. ولا شك أن من قال هذه الكلمة كان أقل علما من غيره. ومعنى قوله انكسفت الشمس لموت إبراهيم هو أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون انكسافها لأجل الموت، وهذا لا شك أنه غير صحيح، فإن هذه آيات الله عز وجل لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. والأمر الثاني أن يكون موت إبراهيم لأجل انكساف، وهذا أيضا غير صحيح، وإنما موت إبراهيم بقضاء الله وقدره، وانكساف الشمس بأمر الله عز وجل وقدره، وهي آية من آيات الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، هذا يدل على أن آيات الله عز وجل كثيرة، وقد قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات متنوعة، فبعضها للتخويف، وبعضها للتذكير، وبعضها لغير ذلك من المعاني التي جعلها الله عز وجل. ولا شك أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان، جاء في كتاب الله الأمر في النظر فيهما والنظر لضوئهما وتذكر نعمة الله عز وجل حال فقدهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني أن هذه الآيات لا تنكسف لأجل الموت أحد من الخلق ولا لحياته، كما أنه لا يموت أحد لأجل هذا الانكساف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان يدلنا على أن هذه الآية وهي آية الشمس والقمر آية تذكر واعتبار، وأما انكسافها فإنها آية أخرى وهي آية تخويف. ولذلك فإن الآيات بعضها للتخويف كالرياح والأمطار، كما في قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومعنى كون أن انكساف الشمس والقمر آية أمور: الأمر الأول أن معناها أنها علامة على غير المعتاد، إذ الآيات إنما تكون لغير المعتاد، ولذلك فإن من اعتاد على أمر معين فتغيرت عليه عادته فهو في الحقيقة قد جاءته آية، فهذه الآية تذكره بقدرة الله عز وجل وتذكره بملكوته سبحانه. الأمر الثاني أن معنى كون الانكساف آية أنه آية تذكير، إذ في آخر الزمان تنكسف الشمس وينكسف القمر، فيكون المؤمن يتذكر بهذه الآية ما عند الله عز وجل في يوم الآخرة من المواقف. والمعنى الثالث، وهذا ذكره الشيخ تقي الدين، قال: إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الانكساف آية، وإخباره جل وعلا أن الآيات يخوف الله به عباده، يدلنا ذلك على أن انكساف الشمس والقمر يكون سببا لعذاب قد ينزل، كما أن الريح وإن كانت في كثير من أحيانها ليست عذابا لكنها قد تكون يوما وفي حال معين تكون عذابا. ولذلك قال الشيخ: والتخويف إنما يكون بالشر أو بما هو سبب الشر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان بموت أحد ولا لحياته، هذه تدل على مسألة فقهية مهمة جدا، وهو تدل على أنه يشرع صلاة الخسوف عند خسوف القمر. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا. فقوله لا ينكسفان وإذا رأيتموهما يدل على أنه يشرع صلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو عند خسوف القمر، خلافا لمن أوقف الصلاة على ذهاب ضوء الشمس دون القمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما، أي رأيتم انكساف الشمس والقمر فادعوا الله وصلوا. قوله فإذا رأيتموهما هذه تدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي ابتداء موجب صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف لا يجوز صلاتها من غير وجود موجبها، وموجبها هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، ويعرف الذهاب بالرؤية. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما، أي رأيتم ذهاب الشمس، ذهاب ضوء الشمس أو القمر. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا رأى المرء بعينيه انكساف الشمس أو القمر فإنه يشرع له الصلاة. والأمر الثاني إذا أخبره الثقة بذهاب ضوئهما بالخبر الصادق فإنه يشرع له الصلاة كذلك. وأما إذا كان معرفته بانكساف الشمس والقمر بناء على الحساب فقط من غير رؤية، كأن يقول الحساب ومقدر النجوم إنها ستنكسف الشمس في الوقت الفلاني، فإذا جاء وقت انكسافها فإنه لن يرى الكسوف لصغره، أو لن يرى الكسوف لأنه سيكون قبل بزوغ الشمس وظهورها للناس، ومثله يقال أيضا في القمر، أو يكون في وقت يمكن أن يرى فيه لكن حال بين الناس وبين رؤيتهم للشمس أو للقمر وجود غيب. فنقول في الحالات الثلاث كلها لا يشرع صلاة الكسوف، إذ لا بد من وجود الموجب بيقين وهو الرؤية، أو الإخبار من الثقة عن رؤيته لخسوف القمر أو كسوف الشمس. وأما مجرد الحساب الذي لا يرى فإنه لا يصلى له. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما، أي رأيتم كسوف الشمس وخسوف القمر فادعوا وصلوا. نستفيد أن مسألة أخذها منها فقهاؤنا، وهو أن الشك في كسوف الشمس والقمر لا يصلى له، فلو أن امرأ شك ولم يتيقن فإنه لا يصلي، بخلاف الشك لأجل التجلي، فمن تيقن كسوف الشمس ثم شك في التجلي لوجود غيم أو قتر ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يستمر في صلاته حتى يتيقن الوجود أو العدم. والفرق بينهما أن الشك في وجود الكسوف شك في مقابل أصل، فالأصل العدم، وأما الشك في التجلي فهو شك مع ثبوت الأصل عنده وهو موجب الصلاة، وهو الانكساف الذي أو خسوف، وهو كسوف الشمس، وهو الذي يعرفه فرآه بعينه. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، هذه أخذ منها مسألة فقهية ثالثة مهمة جدا، وهي مسألة إذا كان كسوف الشمس في وقت النهي، أي في وقت النهي عن الصلاة، مثل أن يكون بعد صلاة العصر قبل أن يصلي الناس العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف أم لا؟ نحن نعلم أن وقت النهي إنما يكون من بعد صلاة العصر وليس من دخول وقت الصلاة العصر، لأن أكثر الأحاديث قيدته بالصلاة. بناء على ذلك فهل صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي أم لا؟ هذا فيه روايتان في المذهب، فمشهور المذهب أنه لا تصلى صلاة الكسوف إذا كانت في وقت نهي، ودليلهم على ذلك أن الأحاديث قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، يشمل النفل المطلق والنفل المقيد ومنه صلاة الكسوف. قال: وما ورد من أمر كهذا الحديث وهو قوله فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، فهو أمر بإباحة، وإذا تعارض أمر الإباحة مع الحاضر فإن الحاضر والناهي يقدم. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلى للكسوف والخسوف وإن كان وقت النهي، ودليلهم هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتهم فادعوا الله وصلوا، فأخذ منه أن صلاة الكسوف تصلى ولو كان في وقت النهي لعموم هذا الحديث في الوقت وخصوصه بصلاة الكسوف، فهو عام في جميع الأوقات خاص بصلاة الكسوف، فدل ذلك على تخصيص النهي الأول، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من فقهاء المذهب. وأما مشهور مذهب فإنه لا يصلى، ويقول فإذا وجد الكسوف استحب ملازمة المسجد وكثرة الاستغفار والتسبيح والدعاء وذكر الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا، قوله وصلوا يدلنا على عدد من المسائل. المسألة الأولى يدلنا على استحباب صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حيث قال وصلوا، وهذه السنية لصلاة الكسوف هي بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة وغيره أن صلاة الكسوف سنة باتفاق أهل العلم في المسألة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا يدلنا على مسألة، وهي أن مسألة أخرى أيضا، وهو أن صلاة الكسوف تشرع للرجال والنساء، وتشرع جماعة وفرادى، وتشرع كذلك في الحضر والسفر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا مطلقة، وهذا الإطلاق يعم جميع ما تحته من الصور ويصدق على جميع من توجه إليه الخطاب. ولا نقول إن هذا الأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا على الوجوب، للأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد من حديث المغيرة كذلك أنه قال فادعوا الله وافزعوا إلى المساجد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وافزعوا إلى المساجد يدلنا على أنه يسن أن تصلى جماعة، وأن صلاتها جماعة أفضل من أن تصلى فرادى. ولذا فإن صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة لعموم اللفظ الأول وهو قوله وصلوا، ولكن صلاتها جماعة أفضل لللفظ الثاني عند أحمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد موجبها صلاها جماعة بمن كان معه من رجال ونساء كأسماء وعائشة رضي الله عن الجميع. ولذا فإن الفقهاء يقولون إن صلاة الكسوف جماعة سنة، وصلاتها في المسجد سنة كذلك. إذن فمن صلاها جماعة في المسجد فإنه يتحقق له ثلاث سنن وثلاثة أجور: صلاة الكسوف، وكونها جماعة، وكونها في المسجد. ومن ترك الجماعة وصلاها في المسجد، أو ترك المسجد وصلاها جماعة في غير مسجد، فقد فوت أحد الأجور وأتى بسنة أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف، هذه من المسائل أو التي يبنى عليها العديد من المسائل الفقهية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف. من هذه المسائل هذه الجملة تدلنا على أن صلاة الكسوف تستدام حتى تنجلي الشمس. وعندما نقول إنها تستدام أي تستدام الصلاة حتى تنجلي، ويستديم وقتها حتى تنجلي، وهذان المعنيان كلاهما صحيح. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أمور. الأمر الأول أن انكشاف الكسوف وانجلاءه يكون غاية للصلاة، لأن قوله حتى هذه لانتهاء الغاية، فدلنا على أنها تنتهي بها الغاية. ينبني على ذلك أنه لا يجوز أن تبدأ الصلاة أي صلاة الكسوف إلا في وقت مشروعيتها الذي يبدأ من حين الرؤية وينتهي بالانجلاء. وبناء على ذلك فلو ابتدأ المرء صلاة الكسوف قبل الرؤية فلا تصح صلاته أو ما يقوم مقام الرؤية كإخبار الثقة، وإن ابتدأ الصلاة بعد الانجلاء فلا تصح صلاته ولا تشرع الصلاة، لأن الصلاة حينئذ أتي بها في غير وقتها. ينبني على ذلك أيضا أننا قلنا إن صلاة الكسوف سنة، والقاعدة عندنا أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر إلا ما ورد به النص. فمن عذر لعدم علم أو انشغال بشرط أو غير ذلك من الأسباب حتى انجلى كسوف الشمس فإنه لا يشرع له قضاء هذه السنة، بل حتى من صلاها وبطلت صلاته لفوات شرط كأن يكون صلاها لغير قبلة من غير عذر أو لغير من غير طهارة فإنه لا يقضيها بعد الانجلاء وإنما يقضيها قبله. أيضا ينبني على أن الانجلاء والانكشاف هو منتهى وقت الصلاة أننا نقول إن من افتتح الصلاة أي صلاة الكسوف في وقتها ثم انجلت وانكشف الكسوف قبل انقضاء الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة لأن العبرة بالدخول فيها، وإنما يتم صلاته بعد ذلك ولكن يصليها خفيفة على صفتها أي بركوعين أو أكثر كما سيأتي. مما ينبني على قوله صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف، قلنا قبل قليل أن حتى تنكشف معنى ذلك أن صلاة الكسوف يستديم وقتها وأن وقت الكسوف، تكلمنا قبل قليل عن وقت الكسوف أنه يستدام حتى تنجلي الشمس وتنكشف. بقي عندنا الجزئية الثانية وهي أن صلاة الكسوف يستدام فعلها حتى الانجلاء، وهذا هو السنة، فإن السنة للمرء إذا صلى الكسوف أن يصليها وأن يطيل الصلاة فيها حتى يكون الانجلاء. نعم. ثم ذكر المصنف أنه هذا الحديث متفق عليه، قال وفي رواية البخاري حتى ينجلي أي حتى ينجلي الكسوف ويظهر وتظهر الشمس كاملة. والانجلاء يكون بأمرين، الأمر الأول ذهاب الكسوف وظهور الشمس أو القمر كاملين، أو بأن تغرب الشمس كاسفة أو يغرب القمر خاسفا، فإنه هذا بمثابة الانجلاء، أي الانجلاء إما للكسوف أو لجميع القمر أو النير أحد النيرين بالغروب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم. هذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال فصلوا، فقوله فصلوا الفاء تقتضي الفورية، وهذا يدلنا على أنه يستحب المبادرة لصلاة الكسوف من حين وجود أول الموجب لمشروعيتها وهو رؤية ذهاب ضوء القمر كاملا أو بعضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا حتى يكشف ما بكم، هذا يدلنا على استحباب الدعاء إما في الصلاة أو بعدها. وصورة ذلك أن من صلى صلاة الكسوف فإنه يطيل سجودها، وفي السجود يشرع الإكثار من دعاء الله عز وجل، وذلك أنه في حال القيام والركوع لا يشرع الدعاء إلا ما ورد به النص، مثل سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وإنما يشرع الدعاء والإكثار منه في السجود. هذا أي وادعوا في أثناء صلاتكم عند إطالة السجود. الأمر الثاني أن معنى قوله وادعوا تكون الواو هنا ليس لمطلق الجمع، لأن الأولى فصلوا وادعوا فيكون مطلق الجمع أي فصلوا وحال صلاتكم ادعوا، ويحتمل أن تكون الواو هنا للمغايرة بين الدعاء والصلاة، وحينئذ نقول إن الدعاء يشرع مفردا من غير صلاة في أحوال. الحالة الأولى إذا لم تجز صلاة الكسوف كأن يكون في وقت نهي، فإنه على المشهور كما تقدم لا تصلى الصلاة، وإنما يدعى الله عز وجل فقط. الحالة الثانية إذا كان يقوم بالمرء مانع لا يمكن معه من أداء الصلاة، كالمرأة تكون حائضا، فإنه حينئذ تكتفي بدعاء الله عز وجل والتسبيح والاستغفار. الأمر الثالث وهو الذي يكون فيه الدعاء عند كسوف الشمس من غير صلاة، قالوا إذا فرغ المرء من صلاته أي من صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس ولم ينكشف كسوفها، فإن الفقهاء يقولون لا يشرع ولا يعني يستحب بل منهي عن أن يكرر الصلاة مرة أخرى، وإنما يبقى في مصلى يذكر الله عز وجل ويدعوه إلى حين الانجلاء إلى حين الانجلاء. إذن لا تكرر الصلاة لمن صلاها وانقضت صلاته قبل الانجلاء. وهذا يبين لنا خطأ بعض الإخوان أنه أحيانا قد يصلي صلاة الكسوف في أحد المساجد ويخرج هذا الإمام مبكرا، ويكون الرجل راغبا بالخير حريصا عليه، فيذهب إلى مسجد آخر يصلي بعده أو يطيل الصلاة. فنقول صلاتك الثانية غير مشروعة، لأن صلاة الكسوف لا تعاد ولا تكرر، والقاعدة عندنا أن العبادة لا يشرع إعادتها ولا تكرارها إلا بموجب ولم يوجد ذلك. المسألة الأخيرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا، ليس المراد بالدعاء هنا دعاء الطلب فقط، بل إن الدعاء نوعان، دعاء الطلب وهو السؤال، وأعظم ما يكون فيه السؤال في وقت الكسوف هو الاستغفار، لأن الكسوف إنما هو آية تخويف وتذكير، وحينئذ فإن المرء يتقرب إلى الله عز وجل بدفع ما يبعد عنه هذا العذاب، ومن ذلك ومن أجل ذلك الاستغفار، لأنه إنما ترفع العقوبات بالتوبة. والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء الثناء على الجبار جل وعلا، ومن أعظم ما يقال في ذلك تسبيح الله عز وجل وتحميده وتهليله وتكبيره، وهو الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندما نقول إنها آية تخويف وتذكير، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكسوف، خرج يجر رداءه من شدة السرعة ومن شدة الخوف، فهي تذكر بالآخرة وتذكر بقدرة الله عز وجل، وتذكر بالأمر الثالث ذكرتناه قبل قليل أنها قد تكون سببا وعلامة على عذاب قد ينزل بآخرين. ليس معنى ذلك أن الكسوف هو عذاب في ذاته، فليس في ذلك نقل ولا نص، وإنما هي علامات يجعلها الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم، هذا حديث عائشة وهو من الأحاديث العمدة في هذا الباب، أن ذكر اختصر فيه المصنف ألفاظه واقتصر على بعض جمله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، هذا الحديث صريح على استحباب الجهر في صلاة الكسوف والخسوف معا. ومن مفردات مذهب الإمام أحمد أن صلاة النهار وهي صلاة كسوف الشمس يستحب فيها الجهر كذلك وإن كانت نهارية، ودليلهم عليه حديث الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. وتقدم معنا في أكثر من موضع أن غالبا مفردات مذهب الإمام أحمد إذا لم يختلف فيها الرواية كهذه المسألة أنها تكون مبنية على نص صريح في الباب، ولذا فإن هذا الحديث صريح فيه. ما جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة أنها قدرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو حزرتها فإن هذا الحديث إن ثبت، لأن فيه كلاما، إن ثبت فإن ذلك محمول على أوجه، منها أنها كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه في جميع قراءته، وإنما فقهت رضي الله عنها الجهر ولم تعرف ما الذي جهر به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن قول عائشة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في تتمة الحديث أنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وأسماء أختها رضي الله عنها، وهذا يدلنا على أن صلاة الكسوف تشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال فرادى وجماعات وفي المسجد. وفي قوله رضي الله عنه فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، هذه الجملة تدلنا على مسألة مهمة جدا في صلاة الكسوف، وهو عدد ركعاتها وعدد ركوعاتها. أما عدد ركعاتها فإن الأحاديث كلها متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى 2 ركعات فقط، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على 2 ركعات. وكذلك الأحاديث متفقة على أنه صلى في كل 2 سجدتين عليه الصلاة والسلام كسائر صلواته. وأما الركوعات في كل 2 ركعة فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث شتى، فنقل أنه صلى في كل 2 ركعة، أي أنه صلى في 2 ركعتين 4 ركوعات. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين، قولها 4 ركعات يعني 4 ركوعات في 2 ركعتين، أي في 2 ركعتين كاملتين بأركانها التي تشمل الركوع والسجود والقيام ونحوها. وحديث عائشة رضي الله عنها وافقه حديث أبي بكر وحديث ابن مسعود، بل قال جمع من أهل العلم ومن ابن عبد الهادي في التنقيح إن أكثر الأحاديث وأصحها على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل 2 ركعة فقط، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في الزيادة عليها. بالنسبة لهذين الركوعين نقول إن هذين الركوعين الأول منهما هو الركن، وأما الثاني فإنه سنة. لما قلنا ذلك؟ نقول لأنه الأصل أنه لا يجب في 2 ركعة إلا 1 ركوع، ولأنه قد اختلفت الروايات في الزيادة على الواحد، فحينئذ نحكم بأن الزوائد كلها سنة. والأمر الثالث أنه قد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعة كهيئة صلاتنا، قد فهم من هذا الحديث أنه بركوع واحد. فائدة معرفتنا أن الركوع الأول هو الركن والثاني سنة أننا نقول إن الإمام أو المنفرد يجوز له أن يترك الركوع الثاني، أن المسبوق إذا فاتته 2 ركعة يجوز له عند الإتيان بالفائت أن يأتي بركوع واحد الذي هو ركن، وأن يترك الركوع الثاني يجوز له ذلك. من المسائل المهمة كذلك أننا نقول إن المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام وأدرك الركوع الأول فإنه حينئذ يكون مدركا للركعة، وأما إن لم يدرك الركوع الأول بل أدرك الثاني وما بعده إن زيد فإنه حينئذ نقول لم يدرك الركعة بل يجب عليه قضاء هذه 2 ركعة. أما تعمد ترك المأموم الركوع الثاني إذا فعله الإمام وكان غير منفصل عنه، ليس مسبوقا وفاتته 2 ركعة، فيقول الفقهاء إن هذا لا يصح ويبطل الصلاة، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا ركع فاركع، فهنا ركع الإمام الركوع الثاني ولم يركع المأموم عمدا، فنقول حينئذ بطلت صلاته للزوم المتابعة في هذا الفعل. ثم قال المصنف وفي رواية له، أي وفي رواية لمسلم، فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة. قوله بعث مناديا ينادي هذا يدلنا على أنه ليس أذانا، ولذا قال فقهاؤنا لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة الكسوف، ولكن يستحب النداء لها وأنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المنادي، ويكون النداء لها بالصيغة التي سنذكرها بعد قليل في الحديث. وقلنا إن النداء للكسوف سنة يدلنا على أنه ليس كالأذان أنه فرض كفاية، بل هو سنة ويجوز تعمد تركه من أهل البلد جميعا. قال فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. يصح لنا في هذا النداء ضبطان، إما أن تقول الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، ويصح أيضا أن تنصبه فتقول الصلاة جامعة فتكون نعتا، وهي منصوبة على الاختصاص أو على غيرها من التقديرات. إذن يصح أن تقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة، كلا الوجهان صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فيه إن خسفت الشمس، هنا عبر بالانخساف عن الكسوف، يدلل على ما ذكرته في أول الباب أن لفظ الخسوف والكسوف لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا كثير في لسان العرب. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، مر معنا أن الفاء هنا تدل على الفورية، أي استحباب المبادرة إلى الصلاة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه من شدة مبادرته للصلاة. قال: فقام قياما طويلا. قوله فقام قياما طويلا أي بعد تكبيرة الإحرام قام في القراءة، فقرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ قراءة طويلة. هذه الجملة وهو قوله فقام قياما طويلا يدلنا على مسألة، وهو استحباب طول صلاة الكسوف جميعا، وخصوصا طول القراءة فيها. وعندنا هنا مسألة في قضية هذا القيام، ما الذي يقرأ فيه؟ جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة أنها حزرته بنحو قراءة البقرة، ولذلك اختلف فقهاؤنا في مقدار هذا القيام، كومه كم مقداره وكم هو. فذكر الشيخ موسى في الإقناع أنها يقرأ فيها بنحو البقرة بناء على ما ورد في الحديث، وهذا تبعه أو هو تابع لعدد من فقهاء المذهب كما ذكره القاضي علاء الدين المرداوي. ولكن بيّن القاضي علاء الدين المرداوي أن الذي يظهر أن مراد الفقهاء أن التقدير بالبقرة إنما يكون إذا كان امتداد الكسوف طويلا، وأما إذا كان امتداد الكسوف يسيرا فإنه يقرأ بما يناسب وقت الكسوف. وبناء على ذلك فإننا نقول إن طول القيام في صلاة الكسوف يكون مبنيا على عظم الكسوف وطوله، وهذا هو الأقرب في المسألة، وهذا الذي اقتصر عليه جماعة المتأخرين كالشيخ منصور في شرحه للزاد وغيره. قال ابن عباس: نحوا من قراءة سورة البقرة. قوله نحوا أي قريبا، وهذا يدلنا على عدم لزوم أن تكون كالبقرة، وإنما يكون قريبا من قراءة سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، وهذا هو الركوع الأول في الركعة الأولى. وهذا الركوع يقول الفقهاء إنه استحب تطويله، لكن يكون طوله مناسبا لطول القيام، فطول الركوع والسجود يرجع فيه إلى طول الكسوف وطول القراءة فيكون مناسبا لهما. وإذا ركع المرء في صلاة الكسوف الركوع الطويل فإنه ينشغل في هذا الركوع بالتسبيح من غير عدد، فلا نقول إن له عددا، وإنما يسبح الله عز وجل ويثني عليه، وهذا من باب الدعاء المناسب في هذا المقام، لأن الركوع إنما هو مقام تسبيح وتعظيم الجبار جل وعلا، كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فالدعاء فيه بتعظيم الرب جل وعلا بالتسبيح ونحوه. قال: ثم رفع فقام قياما طويلا. قول ابن عباس ثم رفع، أي رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، وهذا الرفع يسمع فيه ويحمد، فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول مأموم ربنا ولك الحمد، ولا يكون بالتكبير، لأن كل رفع من الركوع يكون فيه تسميع. قال: فقام قياما طويلا، بمعنى أنه قرأ الفاتحة فيه، وقرأ قراءة لكنها دون القراءة الأولى، لذلك قال ابن عباس وهو دون القيام الأول. وقد اختلفوا في تقدير القيام الثاني كم يكون، فبعضهم قدره بنحو سورة آل عمران كما جاء في بعض الأخبار، وبعضهم قدره كما قدر بعض فقهاء المذهب بأن يكون نحو ثلثي قراءته في الركعة الأولى. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، أي كبر وركع الركوع ركوعا طويلا بعد القيام الثاني. قال: وهو دون الركوع الأول. وهذه الدونية دائما، القاعدة عندهم دائما أن الفعل الثاني يكون في الطول أقل من الأول. قال: ثم سجد. قول ابن عباس رضي الله عنه ثم سجد، ليس معنى ذلك أنه سجد بعد الركوع، فليس كذلك، بل معناه أنه رفع من الركوع بتسميع ثان، ثم بعد ذلك هوى للسجود. والسبب أنه لم يرد في هذا اللفظ، أننا نقول لأنه ليس فيه معنى يحتاج إلى ذكر، لأن القيام فيه معنى يحتاج إلى ذكر وهو تكراره مرتين وطول القيام، والركوع فيه معنى يحتاج إلى ذكر وهو تكراره مرتين وطول الركوع. وأما هذا الرفع من الركوع الثاني فإنه كسائر الصلوات، ولذا لم يرده في هذا اللفظ. ولذا أخذ العلماء من هذا اللفظ ومن غيره من الأحاديث أنه لا يستحب إطالة الرفع من الركوع الذي يكون بعده سجود. هذه دليلهم فيه، قالوا لأن الأحاديث التي في الباب كلها أنه عليه الصلاة والسلام لم يطله، فالأحاديث التي في الباب كلها على أنه لم يطل الرفع الذي سجد بعده، وإنما الأحاديث وردت في الركوع وفي السجود وفي القيام فقط. وهنا مسألة تتعلق بهذا، أن الفقهاء يقولون إن الصلاة كلها فيها ركنان قصيران، هكذا يقولون، ولا يستحب إطالتهما في كل الصلوات سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، بل حتى ما يستحب فيه الإطالة كقيام الليل وصلاة الكسوف. وهذان الركنان هما حال الرفع من الركوع وقبل الهوي للسجود الذي ذكرناه قبل قليل، والركن الثاني ما بين السجدتين، وهو جلسة ما بين السجدتين فلا يستحب إطالتها. ولذا كان بعض العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف صلاة الفقيه من غيره فاعرفها بأمور، منها تكبيره، ومنها تقصيره الأركان القصيرة وتطويله الأركان الطويلة. وعندما نقول إنها قصيرة ليس معنى كونها قصيرة أنها تنقر نقرا وتترك فيها الطمأنينة كما ذهب إليه بعض المذاهب الفقهية أو بعض أتباع الأئمة معنى الأدق، وإنما تكون فيها الطمأنينة ويورد فيها الأوراد التي ورد بها النص ولا يزاد عليها. قال ابن عباس ثم سجد ثم قام. قوله ثم سجد لم يذكر في هذا اللفظ أنه قد أطال السجود، لكن قال الشيخ تقي الدين: قد صحت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال السجود في الكسوف. قال: والأحاديث بعض الرواة يقتصر على بعض ألفاظها دون بعض، لا نفيا لهذه الصفة وإنما اقتصارا عليها في الرواية. فهو ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب التبيين الذي ذكر في بعض الألفاظ دون بعضها. ولذا فإنه استحب إطالة السجود سواء كان الأول أو الثاني لثبوته في أحاديث أخرى غير هذا اللفظ. قال: ثم سجد ثم قام، أي قام بعد سجدتين، يعني سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد سجودا ثانيا ثم قام للركعة الثانية. قال: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول في استحباب القراءة، حتى إن بعض فقهاء المذهب قالوا أنه يكون أقل من القيام الثاني من الأول، يعني الركعة الأولى فيها قيامان وهذا القيام الأول من الركعة الثانية يستحب أن يكون أقل مما سبقه لعموم قوله وهو دون القيام الأول، والأول هنا بمعنى المتقدم وليس الأول في أول الفعل كله. قال: ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهذا هو الركوع الثاني في الركعة الثانية. قال: وهو دون الركوع الأول، بمثل الأحكام السابقة تماما، غير أنه الفرق بين الركعة الأولى والثانية أن الثانية تكون أقصر. قال: ثم سجد ثم انصرف. قوله ثم سجد ثم انصرف أي ثم سجد بعد رفعه من الركوع الثاني وتسميعه، ثم سجد وجلس بين السجدتين ثم سجد سجودا ثانيا ثم بعد ذلك جلس للتشهد ثم انصرف. قال: وقد تجلت الشمس، أي حال انصرافه يكون قد تجلت الشمس. قال: فخطب الناس. ذكر المصنف أن هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم للبخاري، وسبب إراده لفظ البخاري لفائدة سنذكرها بعد قليل قبل ذكر اللفظ الثاني. هذا الحديث فيه من الفقه كثير مسائل أغلبها مر علينا، لكن من المسائل المهمة في هذا الحديث في آخره أن قول ابن عباس رضي الله عنه فخطب الناس، هذه اللفظة تحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فهل تدل على أنه استحب الخطبة لصلاة الكسوف أم لا؟ مشهور المذهب أن صلاة الكسوف لا خطبة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالخطبة ولم يقصدها. طيب، قالوا: لكن ما جاء هنا في حديث ابن عباس أنه قال فخطب الناس، وما جاء أيضا في بعض ألفاظ حديث عائشة أنه خطب، فهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الكسوف لا للكسوف، أي أنه خطبة كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم التي كان يعظ الناس ويذكرهم لا لأجل صلاة الكسوف. والسبب لخطبته صلى الله عليه وسلم تلك لأنه سمع الناس يقولون مقالة شنيعة، وهي قولهم إن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم، فأراد أن يحذر الناس من هذه المقولة ويعلمهم حكم هذا التلفظ، ولذا نبه عليه، إذن خطب بعدها ولم يخطب لها، هذا هو مشهور مذهب. وذكر في الإنصاف أن رواية في المذهب أخرى أنه يستحب أن يخطب للاستسقاء، يستحب أن يخطب للكسوف، وأن هذه الرواية قدمها ابن رجب في فتح الباري، أي ذكرها أولا. ولا شك أن الأدلة إنما تدل على الرواية الأولى وهو مشهور بالذهب. نعم، طبعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الكسوف نقل ابن القيم في زاد المعاد عددا من الألفاظ التي نقلت لنا من هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معان عظيمة وفيها دلائل كثيرة، وليس كلها كان متعلقا بالتحذير من الكلمة التي قالها بعض الناس، وهذا قد يشهد للرواية الثانية التي قدمها بعض فقهاء المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. نعم، قال الشيخ: وفي رواية لمسلم، وهذه الرواية جاءت من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. قوله ثماني ركعات في أربع سجدات يعني أنه صلى ركعتين يدل عليها أنه أربع سجدات، وكل ركعة كان فيها أربع ركوعات، بدل اثنين أصبحت أربع لأنه قال ثماني ركعات أي ثمان ركوعات في ركعتين، ففي كل ركعة أربع ركوعات. ثم قال وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. هذه هي عبارة مسلم في الصحيح بنصها، ولم يورد مسلم لفظ حديث علي رضي الله عنه، وقد جاء عند الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة أربع ركعات. هذا اللفظ الذي أورده المؤلف لمسلم فيه إشكال، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه ثبتت عنه رواية أنه صلى في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين، وهي التي اقتصر عليها البخاري، ولم يورد البخاري اللفظة الثانية التي نقلها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة أربع ركوعات. وهذا الفعل من البخاري فهم منه بعض أهل العلم أن البخاري لا يصحح هذه اللفظة الثانية، كذا نقله الشيخ تقي الدين ونقله ابن القيم، فقد ذكروا أن البخاري لا يصححون ما زاد عن ركعتين. ولعل السبب أو العلة في رواية مسلم هذه أن سفيان راوي هذا الحديث عن حبيب اختلف عليه، نقل ذلك أحمد في كتاب العلل، فقد ذكر أنه قد اختلف على سفيان، فكان وكيع يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات في أربع سجدات، وأما ابن عيينة وهو الذي رواه من طريقه مسلم ويحيى بن سعيد فرووه بلفظ ثمان ركعات. ونعم سنتكلم عن عموم هذا الحديث، نعم فضل بعد حديثه بعده. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات. نعم، هذا حديث جابر في صحيح مسلم كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، يعني أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. إذن ثبت في البخاري ركوعان، وثبت في مسلم ثلاث ركوعات من حديث جابر، وأربع ركوعات من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما الركوعان فهو ثابت من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي بكرة ومن حديث غيرهم رضي الله عنه، حتى مر معنا أن ابن عبد الهادي وغير من أهل العلم قالوا إن أكثر الأحاديث وأصحها على أن كل ركعة فيها ركوعان. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم، هذه هي الصيغة الرابعة التي أوردها المصنف، وهو ما جاء عند أبي داود، وقد رواه أبو داود من طريق أبي الوليد الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، أي خمس ركعات في الركعة الواحدة وسجد سجدتين في كل ركعة، قال وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فرواه أبو داود كما تقدم من طريق أبي جعفر من طريقين، من طريق ابنه عبد الله فرواه عن طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن جده، ورواه أيضا من طريق آخر. وقد أعل الذهبي هذا الحديث بأبي جعفر وابنه عبد الله، فقال إن عبد الله بن أبي جعفر وأبوه إن عبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه لين، ثم قال إن هذا الحديث منكر. وقد ضعف هذا الحديث جمع من أئمة الحديث كإسحاق بن راهوية وابن قدامة والنووي وكثيرون ضعفوا. هنا عندنا مسألة مهمة تنبني على ما سبق، وهو أن الأحاديث التي وردت في عدد الركوعات مر معنا أنها ركوعان وثلاثة وأربعة وكلها في الصحيح أو في أحده في الصحيحين أو في أحدهما، ووردت خمسة والخمسة تقدمت علته ونكارة الحديث فيه. أما الركوع الواحد فهو مفهوم بعض ألفاظ الحديث حينما قال صلى كصلاتنا أو كصلاتكم، بعض أهل العلم أخذ منها أنها أي ركوعا واحدا كسائر الصلوات، وبعضهم قال أي كصلاتكم التي تصلونها بركوعين، لكن قال العلماء إن الركوع الواحد هو الركن والثاني سنة بناء على الدلالات التقدم ذكرها. عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي كم عدد الركوعات التي تصلى بها صلاة الكسوف؟ هذه المسألة فيها أقوال شتى، أشهرها في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مشهور المذهب أنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف بركوعين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة، ولا يجوز الزيادة عن خمسة لعدم الورود، لأن الركوعات هيئة على خلاف القياس، ولا يجوز فعل شيء منها على بصفة لم يرد النص بها. قال ولكن أفضل هذه الصيغ أن يصليها بركوعين، فأفضلها أن يصليها بركوعين، ويجوز أن يصليها بركوع واحد. هذا هو مشهور مذهب بناء على الحديث التي تقدم ذكرها. واستدلوا على الخمس الأخيرة، قالوا لأن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، وقد ذكر في رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح أي للاحتجاج. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ الإمام أبي محمد بن قدامة رحمة الله عليه، فقد ذكر أنه يشرع أن تصلى بركوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط، ولا يزاد عن أربعة، وذكر أنه لا يجاوز أربعة ركوعات في كل ركعة لعدم ثبوت حديث في الباب. فأبو محمد وافق إسحاق بن راهوية في تضعيف حديث أبي داود، وهو كما قال رحمة الله عليه أنه غير ثابت. طبعا أجاب عنه فقهاء المذهب، قالوا إن ابن قدامة لم يعلم ثبوت الحديث، وقد ثبت عند غيره كما تقدم إما ثبوت صحة أو ثبوت عمل، وذلك يعمل به. القول الثالث المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد، أنه لا تصلى إلا بركوعين فقط، ويجوز أن تصلى بركوع واحد. قالوا لأنه أصح الأحاديث في الباب أنه إنما تصلى بركوعين، حتى قال الشيخ تقي الدين إن الشافعي والبخاري وأحمد في إحدى الروايتين كلهم ضعفوا حديث الثلاث والأربع ركوعات. وذكر ابن القيم أن كبار الأئمة لا يصححون ما زاد عن ركوعين، وسمى منهم من تقدم كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، قال ويرون أن ما زاد عن ركوعين غلط. وقد صرح الإمام أحمد في إحدى الروايتين أنه غلط، فقد جاء عن أحمد أنه قال لا تصح كل هذه الصور، لا تصح كل هذه الصور وأراه غلطا، أي غلطا من الرواة. أما حديث ابن عباس فلأنه ثبت أنها صلى بركوعين فقط. لكن الرواية الثانية عن أحمد وهي أكثر الرواة عنه أنه قال الآثار المروية في الكسوف كلها حسان، وبأيها عمل الناس جاز، إلا أن الاختيار على حديث ابن عباس، أي أنه صلى بركوعين، وهو اللفظ الذي رواه البخاري. استدل الشيخ تقي الدين على أنه لا يشرع أكثر من ركوعين بدلالة أخرى غير النظر في الأحاديث، وإن كانت الأحاديث في الصحيح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وهذا يدلنا على أن الهيئة إنما يجب أن تنقل بصورة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو غلط من الرواة. أجاب عن ذلك يعني فقهاء المذهب، فقالوا إن هذا الغلط قد يكون في النقل لكنه فعله الصحابة، فكأن الصحابة فهموا رضوان الله عليهم أن ما زاد عن الركوع هو سنة، فيجوز الزيادة عليه بناء على طول الصلاة، كما قال إسحاق بن راهوية فيقول إذا أطال القراءة جعلها بركوع، وإن قصر القراءة جعلها بركوعين، وهكذا. وعلى العموم المسألة يعني من دقيق المسائل لكثرة أو لدقة النقل فيها والاستشكال، وإذا اختلف عن إمام أحمد الرواية في المسألة رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رواه الشافعي ونقله عنه الربيع بن سليمان في كتاب الأم، لأن الأم هو من جمع الربيع بن سليمان وليس من جمع الشافعي، نص على ذلك ابن الصلاح في طبقات الشافعية. ولك الصواب أن قل رواه الربيع في كتاب الأم عن الشافعي، ومثله يقال أيضا في السنن، لأن سنن الشافعي هي من رواء من جمع المزني أو من جمع الطحاوي تلميذه وهكذا. رواه الشافعي بإسناد مغاير لما رواه به الطبراني في المعجم الكبير، وكلا الإسنادين فيها متروك في الرواية، فإسناد الشافعي فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك، وإسناد الطبراني فيه الحسين بن قيس الرحبي، وقد قال الإمام أحمد إن حديثه ليس بشيء، وقال مرة إنه متروك. لكن هذا الحديث مع شدة ضعفه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد جاء موقوفا على ابن عباس، رواه عنه الإمام أحمد ونقله ابنه صالح في مسائله عن أبيه بإسناده، وكذا رواه ابن الدنيا في كتاب الريح بإسناد لا بأس به. إذن فهذا اللفظ ثابت عن ابن عباس، وفي الغالب أن مثل هذه الألفاظ يكون مستندها النقل. قوله في هذا الدعاء ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، قوله إلا جثى على ركبتيه سبق معنا أن هذا منكر ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الدعاء فقد جاء عن ابن عباس أنه كان يقوله من غير هذه الهيئة، ولذلك فإن فقهاءنا ذكروا استحباب ذكر هذا الدعاء، وذكروه في باب الاستسقاء، فذكروا استحباب ذكر الدعاء من غير الهيئة أن يجثو المرء على ركبتيه لعدم ثبوتها. قال يقول اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اجعلها أي اجعل الريحة، لأن الله عز وجل يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فبها يكون تلقيح الشجر، وبها يكون سوق المطر، وبها يكون رحمة الله عز وجل للعباد في أشياء كثيرة. قال ولا تجعلها عذابا، لأن أقواما عذبوا بالريح. هذا الحديث يعني صيغة مما يدعى به عند رؤية الريح، وقد جاء صيغ أخرى ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت له، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها. وقد جرت عادة الفقهاء أنهم يريدون هذا الحديث في كتاب الاستسقاء لمناسبة ذكر الريح مع المطر، ولكن المصنف أورده في باب الكسوف لمعنى، وهو أنه لا يشرع صلاة الكسوف لأجل الريح الشديدة. هذا هو مناسبة إراد هذا الحديث في هذا الموضع، سنتكلم عن هذه المسألة بعدها في الحديث بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. قال وعنه أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة. الزلزلة هو تحرك الأرض وارتجاجها. قال صلى في زلزلة 6 ركعات أي 6 ركوعات و4 سجدات أي أنها ركعتان، أي ركعتان وأورد فيها وصلى فيهما 4 سجدات و6 ركوعات، ففي كل ركعة 3 ركوعات. قال وهكذا صلاة الآيات. هذا الحديث رواه البيهقي وقبله ابن أبي شيبة عبد الرزاق وغيرهم، وقد صحح البيهقي إسناده إلى ابن عباس من فعله رضي الله عنه، فهو ثابت له، وقال إن هذا الحديث ثابت لابن عباس. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يدل على أنه يستحب صلاة كصلاة الكسوف، أي هيئة صلاة الكسوف عند وجود الزلزلة، وهذا هو مشهور المذهب، بل أغلب فقهاء المذهب عليها لوروده عن ابن عباس رضي الله عنه وثبوتها عنه، وقد رويت أيضا عن حذيفة وعن علي كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ولكنهم يقولون إن هذه الصلاة عند وجود الزلزلة لا تكون إلا إذا كانت الزلزلة دائمة، أي حال قيامها ولو متقطعة، يعني إذا كانت تأتي وتذهب فما دامت مستمرة فتصلى، وأما إذا انقضت الزلزلة فلا تصلى لها لذهاب موجبها، فتكون بمثابة الانجلاء، وهذا معنى قول الفقهاء عند الزلزلة الدائمة. المسألة الثانية من هذا الحديث أن هذا الحديث أخذ منه فقهاؤنا على المشهور مذهب أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة. قالوا لأن كثير من الآيات كالريح الشديدة والظلمة وغير ذلك من الآيات جاءت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها، ولم يصلي أحد من الصحابة لها، فدل ذلك على أن الأصل أنه لا تصلى هذه الصلوات إلا عند ورود موجبها وهو الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة، وما عدا ذلك فلا يصلى. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال إنه يصلى لكل آية يخوف الله بها عباده، فالريح الشديدة والمطر الشديد والفيضانات ونحوها ما دامت قائمة مستمرة فإنه يصلى لها، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. بل قال الشيخ شمس الدين الزركشي إنه ظاهر كلام الإمام أحمد. واستدل الشيخ تقي الدين على هذا الأمر أو هذا الرأي بأمرين. أمر الأول ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف إنها آية يخوف الله بها عباده، فقوله إنها آية هذا من باب قرن الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، فهو من باب الإيماء للعلة، فدل على أن كل ما شاركه في هذا الوصف يشاركه في الحكم، فكل ما كان آية يخوف بها فإنه يصلى لها. والأمر الثاني قال لأن ابن عباس قال هكذا صلاة الآيات، فدل على أن كل آية يصلى لها. أما المشهور عند الفقهاء فيقولون هكذا صلاة الآيات الهنا عهدية، أي الآيات التي هي الكسوف والزلزلة، وليست الآيات هنا أو ال في الآيات هنا للاستغراق، بل تكون للآيات المعهودة التي جاء النقل بالصلاة عندها وما عداها فلا. ثم ذكر بعد ذلك المصنف وختم به هذا الباب ما رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله، أي مثل المتقدم، قال دون آخره، أي أنه ليس فيه أنه صلىها 6 ركعات وقال هكذا صلاة الآيات، بل الذي عند الشافعي أنه صلى في آخرها، أنه ذكر في آخرها أنه صلى 5 ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة، فغاير وخالف بين الركعتين، ففي كل ركعة هيئة. وهذا الأثر ذكر الشافعي أنه قال لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وقد قال الأئمة الكبار من أصحاب الشافعي هو النووي إن هذا الحديث لا يثبت. وهذه من المسائل التي جمعها جمع من فقهاء الشافعية، وهي المسائل التي علقها الشافعي على ثبوت الحديث أو الأثر، منها هذه المسألة. وهو كما قال النووي فإن الشافعي أورد هذا الخبر عن علي رضي الله عنه بلاغا، أي من غير إسناد متصل. وتقدم معنا أن أبا زكريا النووي رحمة الله عليه جزم بعدم ثبوته عن علي، والاختلاف بين الركعتين في الهيئة يدل على نكارة فيه، لأن العادة في الأخبار التي نقلت في صلاة الآيات وهي صلاة الكسوف أنها تكون الركعة الأولى كالركعة الثانية في مجمل الأعمال. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا باب صلاة الكسوف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.